يقول السائل: حفظ القرآن واجب لمن أراد أن يطلب العلم، لكنه هل عليه إثم أن يحفظه كله حتى يطلب العلم أم يدمجهما معا وجزاكم الله؟ أولا، في وجوب حفظ القرآن هذا كلام، لكن يجب عليه أن يحفظ ما تقوم به صلاته وتصح به عبادته. ولا شك أن حفظ القرآن من الطاعات والقربات ومن الفضائل العظيمة والخيرات الكبيرة، ولا يتنافى حفظه للقرآن مع طلبه للعلم. فأعظم العلم الذي يبدأ بطلبه القرآن، حفظا وقراءة وتدبرا وعملا، ومع ذلك يسايره في طلب العلوم حسب ترتيب أهل العلم. ولا يشترط أن لا يطلب العلم إلا أن يحفظ القرآن. هم العلماء يقولون الأفضل أن يبدأ بحفظ القرآن، لأنه أصل العلوم وفيه الأجر العظيم من الله جل وعلا، وأخذه بركة. فإذا استطاع ذلك حفظ القرآن، ثم بدأ بحفظ ما تيسر من المتون العلمية حسب منهج أهل العلم في هذا الباب، والله.